يا مصر، المعرفة مش كفاية، المعرفة من غير تطبيق مش مصدر قوة. قوة المعرفة بتتولد من تحولها لمهارة وقدرتنا على التطبيق. يعني احنا عارفين ان الرياضة مهمة عشان تحقق القاعدة ان العقل السليم في الجسم السليم. احنا عارفين ان السجاير مضرة، لكن ناس كتير قوي بتشرب سجاير بما فيهم الدكاترة. عارفين ان النوم بدري مفيد جدا للجسم وان السهر مضر، ومع ذلك معظم الناس بتسهر كتير. عارفين ان صيانة العربية مهمة، لكن قليل قوي اللي بيعملوا الصيانة في ميعادها. طول ما عندنا مسافة كبيرة بين معلوماتنا وبين أفعالنا، هتبقى فرص تحسن حياتنا محدودة. عاوزين نجتهد في الاستفادة من معلوماتنا عشان نحسن حياتنا، ولا ايه يا مصريين؟ أيها الإخوة، مساء الخير. الأمير نصر ابن راجح الزغبي قرر وهو الصبي الصغير أن ينتقم لمقتل أخويه المعاقل وعقل. الولية أمه الأميرة هولة طبعا كانت حزينة جدا، لأنه ده الولد الثالث وهي ما عدلهاش ولاد، ورغم ذلك دعت له أنه هو ينتصر ويرجع بالسلامة، وحرضته أنه يضرب خليفة في عينه. الولد بياخد دعاء هولة وبيستقبل القبلة نحو ميدان الحرب، وبيتوكل على الله يلاقي خليفة قاعد يتلامض معاه. ملخص الكلام بيقوم يحارب خليفة وبيستطيع ان هو يطعنه في فخدته. خليفة الزناتي قائد جيوش تونس قال لك اولاد هولا دول اولاد جبارين، غلبني المعاجل وغلبني عجل وادي نص. ومن فوق سرير المرض قال يا خلق هو مين اللي يغيثني من ولاد هول؟ رد عليه العلام الأمير العلام رئيس الوزراء قال له أنا يا خليفة اللي حنزل الحق. وبينزل العلام على حصانه المعجباني يتمايل ويترقص وينزل الميدان ويسأل الواد يا ابني اتوكل على الله وامشي، يا ابني انت مش كفو البلاوي، انت ولد صغير. قال له والله قاد الميدان علام وقاد الخيل وقاد السلاح، والكلام ما يحققه الا الفعل. نص بينزل الحرب ضد العلام، وفي النهاية بينتصر على العلام ويخطف من فوق سرجه كفرخ الحمام، ولكن بينزله تاني على الحصان وقول له ديني يا علام ما قتلتك علشان المعاهدة القديمة اللي بينك وبين خالي أبو زيد الهلالي سلام. العلام بيعجب بنصر جدا وبيشكره ويقول له فعلا يا ابني انت أصيل الجدود وناسك كلهم أفاضل ويكفيك ان خالك أبو زيد. وبيتوكل على الله العلام يقوم مراجع. بيقابله الأمير مطاوع، عملت ايه في الحرب مع الواد؟ قال له اسمع انت طول عمرك كلامك كتير وابعد عني، ابعد عن سك. خليفة ليه ولد اسمه مهران، ما احنا دايما بنقول على خليفة ابو مهران، فله ولد اسمه مهران. الولد بيتضمن الحرب وبيقرر ان هو اللي ينزل يحارب نصر ابن راجح ابن هول. وفعلا مهران ابن خليفة الزناتي بينزل الحرب مع نصر، وبتنتهي الحرب بقتل مهران وبعودة نصر ابن راجح مظفر منتصر. وقول يا عم جان كتير يا ولدي الله المعز، إلهي جيبك بالسلامة، أقول انصرك على عيدك. ببركة تعرش الخيام خد الدعاء الامير بقبول صلاه النبي كاين عدل الكحلة على طول ولاها نواحي المدن ولاها نواحي البلاد الود في وسط المسافة لكن قلبه حديد وبلد صح انصر فيزا وسفة واستقبل القبلة الأمير استقبل القبلة الأمير ولله بسط الأيادي وتوسل بطه البشير أحمد أبو خد نادي تم الدعاء وتوكل على وحرقت دمك كبرت الذنب يا ما هو له انت عليها روح ارقد عدم خليك مفتح عينيك يا ولدي حالك مغير يا حبيبي حالك مغير انت مريت فؤادي غباين لسه يا ابني انت صغير يعني من فوق شرجك ما باين انت غلام لسه قاصر ايه علمك البلاوي الولد قال له من العيب قصر اعلم ان انا فارس ملاوي انا متعلم من زمان انا من والدتي علموني اخوالي اهل الميدان وناس يقدموا لي وادي البلاوي طول معاك انزل ووري الخلايق بكيتني وسال دمعك جيتني محامي الخلايق جايك حالي مغير جايك حالي مغير على سرج قاعد مغامي انا نعم سنة صغير لكن كبير عنك ما ما تختاش لوموت عشنا ورأينا العيوب مدام غلام جاي ونفسك تموت يا واد هات الراكور يا ولد هات لي فرسنا لازم نعمل اللي فرشنا غضب الزناتي خريف جابولو الكحيلة كملغول وهز القناية الزناتي على ترج كبدار معقول على ايده جر الزناتي ونصر دمع الله وجاه قال يا اهل بيت الرسول ونوى على قطع رجال وارسل له ضربات رسول وارسل له ضربات رسلات حاجه عجب من عجائب يا ذي الهجا والبلاوة لمس ما وجه الله طيب رجو بعضهم فرد الجنين البيض ندبت وراه يا سلام لما هاجت الخير من فوق ناحت نتاه الواد خد منه عطا 17 سنة في شبابه بايعوا الغندور شراه غندور يبرط لنابه الواد فارس فتوة خليفة تبع آخر نهاية لكن ربه عطاه قوة من الله جفل العناية من الله العناية جت إن هي ذات الخلايق يا سلام هادوا الولادة جسمه محامي الخلايق كانت السابقة من خليفة كانت السارقة من خليفة عدت في واسع خلاها شرب كاس حنظل خلفة اتعدل ونصر جاها نصر اتعدل بكربة وجرد عليه الزناتي وميل وطعن وحربة جرحت في فخذ الزناتي Thank you. ارتمى من ترجو الدماسة لموه الرجال الأمارة وعدلوا نواح البلدرة والواد تاقي فجارة خذوهم على أولى الزهد دخلهم للبيبان طاحت نساء ورجال العناية جت من الله صرخت أهالي الغرائب القدرة وقفت معاه ربك حاضر ليس غير الزنا تولوا لادبار الزنا تولوا لادبار وقفلوا ببان المضارع والبنات من فوق ندبت على الصار ونصر رجع بالنصر فارع رجع الأمير بالنصر فرحان هنوه إمرد والشايب رجع الأمير بالنصر فرحان هنوه إمرد والشايب فرحت الجميع والقلب فرحا وهنوا بجميع الحبايب إنما خليفة ولد من فراشات وبكت عليك الصبي حتى العاقل مرات فراشات والهم جاب النهاية بعتوا جابوا طبيب ذوي بالطب عالج الجرايح لراجل اصيل جد بدوي طبيب جاي وطبيب رايح جب الزمان وغلا جب الزنات وغلا اللي تعب جسمي معايا لا ولد العم ولا ولا حد ثاني معايا هيا يا رجال الغربات انا غرقان في بحر مالح على القصر خام الغرابات مين يكفيني شربني راجح من يكفيني شر الغندور نصر الأسد والدهول عليه لازم أغني دور على ما رأيته في هول ياهو ترى مين يا رجال يصد الولد ده فيكم انا مريض اراد المتعال عايز اللي يحمل وطن فيكم عايز سبع راقي معلم عايز سبع راقي معلم يكون بطل يحمل منازل تقدم الأمير علام من فك حيل ومنازل قال له يا بطل اطمن وارتاح انا اكفيك شر ابني رايح غلط عمره عليج انتهى وراح لخلي لك الدم سايح ارميها عشان الغربة نرميها عشان الغربة واقطعه للحجاز واطرده من الغرب تيتي في يدي حدد خليفة قال له ايه طول عمرك يلا تعالي الفك حيلك جوادي اشتغل معنا بأمرك يا والد الأخ شد حيلك انزع العزة من بلدنا تسلم لي يا رمضاني سلاحك جوهر بلادنا هز القنا واليمن صباح الصباح دق الطول ركب علام راح الميدان وهز القنايا على طول أين هنا المقاتل معانا إلا الزعيم نصر قد جاء إلا الزعيم نصر قد جاء وربوه نعم الرباية عندما الأسد وصل حدا قال له بعثنا لك مننا ميت هداية يا نصر روح الله يهديك يا نصر روح الله يهديك ميت انت كفو البلاوي ولا حتى ألف زيك أنا العلم الأسد الملاوي تبتم له نصر قال له تبتم نصر قال له انزل تعالى جبالي ولا يهزني من ده كله عرفك زعيم الجبال علم زعيم القبيلات يبان البطل من فعالة ميت الرجال كلمات تبرز عادات الرجال برزوا على بعض أسدين في الخلوات عجبالي اتقابلوا هما الاثنين محلى لقات الرجال الاثنين نزلوا سوي على الفاضية والملال من الصبح للمغرب الاثنين حمولهم ملانا الاثنين لما حملهم مال وسودا لفوق الركائب نصر رامي حمله على المل وحده قريب الحبايب يا سلام لما طير مرحاهم والسمعين سلام انسلوا من عظمه لحاب يا سلام لو منظرها حام ودموع تجري سلامة انسلوا من عظم لحم وضعوا ضنين السلام كانت السابقة من العلام على قد نظروا مشايب رمى رمح من غير نظام راح مقلي من عود هاي والتانية وردية راح تواجع خلاها هيت لها ولد الزغابية وشرب مراره خلاها التالتة لما حدفها الواد اهتى وجال وتريه بعينه شايفه صرخ الفتوة جبال وقال له ثلاثة يا عم علم قال له ثلاثة يا عم علم ولا ضربة في الجسم صابت اسمع من راقي معلم الآن آدي الشمس غابت فكر البطل نصر بالك فكر البطل نصر بالك جسم الفتوة حمامة قام هدده بحد السيف وخلصه كفرخ حمامة. وغدا إن شاء الله سوف نستكمل نتيجة المعركة بين نصر ابن راجح الزغبي وبين العلام رئيس وزراء تونس وبقية معارك نصر. إلى اللقاء.